لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. المسألة الخامسة من المسائل المتعلقة بفقه التراويح والتهجد وقيام الليل في عدد ركعات قيام الليل. في عدد ركعات قيام الليل قال الثابت في السنة من غير وجه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. يعني كلام في مسألة عدد ركعات قيام الليل اختلف فيه العلماء في يعني ابتداء يعني نقول هذا باب الإشارة ثم التفصيل بعد ذلك. اختلف فيه العلماء منهم من قال بجواز الزيادة على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال لا تجوز الزيادة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد ركعات قيام الليل. قال الثابت في السنة من غير وجه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. جاء في الصحيحين من طريق مالك عن المقبوري عن أبي سلمة عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4. قال ابن عبد البر رحمه الله وأكثر الآثار على أن صلاته كانت 11 ركعة. قال وكذلك الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم القيام 11 ركعة كما جاء في الموطأ بسند صحيح عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن عمر رضي الله عنه أمر أبيا وتميما أن يقوم بالناس 11 ركعة. وأما ما اشتهر أن عمر رضي الله عنه جمعهم على 23 فقد رواه مالك بسند منقطع، يعني إنه خبر أن عمر جمع الناس على 23 ركعة هذا ضعيف، رواه الإمام مالك بسند منقطع. وجاء عند عبد الرزاق عن داود بن قيس عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن عمر رضي الله عنه جمع الناس في رمضان على أبي وتميم على 21 ركعة، ولكن هذا الأثر غير محفوظ. والرواية الثابتة ما رواه الإمام مالك عن محمد بن يوسف عن السائب أنه جمعهم 11 ركعة. وأئمة الحديث يقدمون مالكا على داود بن قيس، بل يقدمون من دون مالك في الحفظ على داود بن قيس. والخلاصة أن الأصح عن عمر أنه جمع الناس على أبي وتميم 11 ركعة. يعني تحرير الكلام في مسألة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة عمر رضي الله عنه لما جمع الناس كانت 11 ركعة، وإن الأخبار الواردة في أن عمر جمعهم على 21 ركعة غير ثابت. قال ولكن ما سبق تقريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر لا يعني عدم جواز الزيادة على 11 ركعة، ليس هذا معناه أنه لا تجوز الزيادة على 11 ركعة. ولهذا ذهب أكثر العلماء إلى جواز الزيادة على 11 ركعة. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أنه لا حد ولا شيء مقدر في صلاة الليل، فمن شاء أطال وقلت ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسجود. لكن في قول ابن عبد البر رضي الله عنه أجمع العلماء نظر، في قوله أجمع نظر، لأنه قد خالف في ذلك بعض أهل العلم من الأكابر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: له أن يصلي 11 ركعة و13 ركعة، وده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، 13 ركعة ثابت، حديث صحيح برواية عائشة، وكله حسن، فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره، بحسب طول القيام وقصره. يعني إن الزيادة دي زي ما يقول شيخ الإسلام تكون بحسب طول القيام وقصره. وقال أيضا رحمه الله: قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا، بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 13 ركعة، لكن كان يطيل الركعات. فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة. وسبق أن هذا الخبر يعني فيه نظر، أنه كان يجمعهم على 20 ركعة فيه نظر، والصحيح عدم ثبوته، والصحيح أن عمر كان يجمعهم على 11 ركعة. قال: ثم يوتر بثلاث، وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات، لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة. ثم كان طائفة من السلف يقومون 40، يعني 40 ركعة، ويوترون 3، وآخرون قاموا 36 وأوتروا 3، وهذا كله سائغ. فكيف ما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. يعني أنه ورد عن السلف صور متعددة في القيام تزيد فيها الصلاة على 11 ركعة. يقول: والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين. الأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، ممكن بعض المصلين يناسبهم 11 ركعة، وبعض المصلين يناسبهم 20 ركعة أو نحو ذلك. قال: فإن كان فيه محتمال لطول القيام فالقيام 10 ركعات و3 بعدها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره، هو الأفضل. وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام 20 هو الأفضل، هو الذي يعمل به أكثر المسلمين في زمانه، يعني فإنه وسط بين 10 وبين 40. وإن قام 40 وغيرها جاز ذلك، ولا يكره شيء من ذلك، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيرهم. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. فإذا كانت هذه السعة في نفس عدد القيام فكيف الظن بزيادة القيام لأجل دعاء القنوط أو تركه؟ كل ذلك سائغ حسن، وقد ينشط الرجل فيكون الأفضل في حقه تطويل العبادة، وقد لا ينشط فيكون الأفضل في حقه تخفيفها. وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، هكذا كان يفعل في المكتوبات وقيام الليل وصلاة الكسوف وغير ذلك. قال: ومن كلام شيخ الإسلام ننتهي إلى خلاصة، وهي أن القيام لا يحد بعدد الركعات، وإنما يحد بالزمن. يحد بالزمن يعني العبرة بالوقت الذي قضاه المصلي في الإيه؟ في الصلاة، كما اختار ذلك العلامة الشيخ ابن جبرين حفظه الله. وقال: ومن كلام شيخ الإسلام وغيره من الآثار يعلم أن قيام الليل يحدد بالزمان لا بعدد الركعات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة في نحو 5 ساعات، وأحيانا يصلي الليل كله. خلاصة يعني الكلام أن المصنف مصنف البحث ذهب إلى أن العبرة بزمن الإيش؟ بزمن القيام. فمن الممكن أن يقوم إنسان بإحدى عشرة ركعة في ساعة، وآخر يقوم بإحدى عشرة ركعة في ساعتين، وآخر يقوم بإحدى عشرة ركعة في خمس ساعات، أيهما أعظم؟ صاحب الخمس ساعات بلا شك. ثم بالنسبة لعدد الركعات، فعدد الركعات الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ركعة، وثبت عن السلف أنهم صلوا بأكثر من ذلك، ولم يأتي ما يقيد هذا العدد. ولذلك نحتاج إلى يعني بعض يعني التنبيه من خلال يعني بعض المسائل حول هذه المسألة، من خلال بعض المسائل حول هذه المسألة. مسألة الأولى، من الذي أنكر الزيادة على إحدى عشرة ركعة وما هي حجتهم في ذلك؟ أنكر بعض العلماء الزيادة على إحدى عشرة ركعة، علشان كده سبق وقلنا إنه كلام ابن العربي إنه أجمع العلماء على مسألة ابن عبد البر، آسف، إنه أجمع العلماء على إنه يجوز في الزيادة بإحدى عشرة ركعة، ولا قلنا فاز على أنه لا حد ولا شيء مقدر. إنه ابن عبد البر بيقول إنه أجمع العلماء على أنه لا حد مقدر لصلاة التراويح، لا، أو صلاة القيام، لا، بل جاء عن بعض الأكابر أنها لا تزيد على إحدى عشرة ركعة. من هؤلاء الرواية المشهورة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك له روايتين، الرواية المشهورة عنه يقول الذي جمع عمر الناس عليه أحب إليه، ده مالك رحمه الله يقول الذي جمع عمر الناس عليه أحب إليه، وهو إحدى عشرة ركعة، وهو إحدى عشرة ركعة. فالإمام مالك بيقول لا، ده اللي أنا أراه، وأنه لا يزيد على إحدى عشرة ركعة. وهناك غير الإمام مالك، نذكرهم كأسماء فقط، من هؤلاء ابن العربي المالكي، ابن العربي المالكي، وده من أصحاب مالك، وأيضا محمد ابن إسماعيل الصنعاني، وأيضا المبارك فوري صاحب يعني تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، ومن المعاصرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. لأن البعض من الإخوة يعني دائما المسائل ربما اللي بيذكرها الشيخ الألباني يعني عادة له فيها سلف، وإن كان في بعضها ليس له فيها سلف، زي مسألة الذهب المحلق ليس له فيها سلف، لكن كثير من المسائل اللي بيذكرها له فيها سلف، يعني ليست هي من كلامه هو وحده، كهذه المسألة إنه مثلا منع الزيادة على إحدى عشرة ركعة، فله فيها سلف من العلماء، لكن جمهور العلماء كما سبق على جواز الزيادة، على جواز الزيادة، وهو الأرجح لعدم دليل التقييد، لعدم دليل التقييد، ما فيش دليل على التقييد، وإنما هي أخبار فقط تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. أين؟ قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع، ها؟ لا، محمد بن إسماعيل الصنعاني. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع، مذهبنا أنها عشرون ركعة. مذهبنا يعني من الشافعية أنها عشرون ركعة بعشر تسليمات غير الوتر، وذلك خمس ترويحات، خمس ترويحات يعني خمس استراحات يعني. قال والترويحة أربع ركعات بتسليمتين، الترويحة كل أربع ركعات، ابتداء دي إشارة إلى أن هم كانوا بيعملوا استراحة كل إيه؟ أربع ركعات. هتيجي معانا لسه المسألة دي ببحث مفصل يعني في ذلك. وهذا مذهبنا، وبه قال أبو حنيف وأصحابه وأحمد وداود، ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء، وحكي عن الأسود بن يزيد كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر بسبع. وقال مالك التراويح تسع ترويحات، ده هو النووي بينقل عن مالك، التراويح تسع ترويحات، يعني تسع ترويحات يعني كم؟ تسعة في أربعة، عندهم كانت الترويحة كل أربع ركعات. قال وهي ست وثلاثون ركعة غير الوتر، واحتج بأن أهل المدينة يفعلونها هكذا. خلاصة يعني الكلام أن الكلام في حد إحدى عشرة ركعة محل خلاف بين العلماء، والأرجح في ذلك أنه لا دليل على تقييد بإحدى عشرة ركعة، وأن الزيادة تجوز، والدليل فعل السلف رضي الله عنهم وما يعني روي عن الأئمة في ذلك. تبقى هنا مسألة وهي أيهما أفضل، الإحدى عشرة ركعة أو الزيادة؟ الجواب ها لا، الأواب مطلقا الإحدى عشرة ركعة، إحدى عشرة ركعة هذا هو أفضل، لأن هذا هو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينظر إذا وجد في الناس من لا يقدر على ذلك أو لا يتحمل ذلك فيجوز الزيادة عند ذلك، يجوز الزيادة عند ذلك. وإن كان في الحقيقة هناك سورة ربما لم يتكلم فيها العلماء الأولون كثيرا رحمهم الله تعالى، لأن القيام كان في زمانهم معظم جدا، قيام رمضان، وربما هي في زماننا أكثر تداولا بين يعني الشيوخ والعلماء لأنها صارت أكثر يعني حدوثا، وهي الجمع بين الصلاة إحدى عشرة ركعة وبين التخفيف. يعني العلماء كان أكثرهم يقولون إنه الزيادة هذه وجدت بسبب ماذا؟ أن الناس كان يثقل عليهم إحدى عشرة ركعة طويلة، فحصل ظهور الركعات الزيادة التي فيها طول قصر قيام وقصر سجود ونحو ذلك مع طول عدد. ففي زماننا هذا نستطيع أن نجمع بين الخيرين، موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذات الوقت التخفيف، وذلك بتخفيف الإيش؟ الصلاة نفسها، نخفف القراءة ونخفف الإيش؟ الركوع والسجود، والناس يصلوا 11 ركعة، صلوا 11 ركعة وعليه. فمن الممكن أن يصلي الناس 11 ركعة في ساعة، وآخرين يصلون 11 ركعة في ساعتين أو أكثر وعليه، فيكون حصل الجمع بين هذا وذلك. مسألة أخرى أيضا تتفرع عن يعني أيضا هذه المسألة، وهي أيهما أفضل، الترتيل أم كثرة القراءة؟ الترتيل أم كثرة القراءة؟ يعني القراءة المتأنية بالترتيل أم القراءة التي فيها حذر وسرعة لأجل كثرة القراءة، لأجل كثرة القراءة؟ الجواب اختلف العلماء في ذلك على قولين. يعني بتعبير بسيط جدا، إن الناس يصلوا بجزء بتأني ولا يصلوا بثلاث أجزاء بسرعة وحذر، أيهما أفضل مثلا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، فذهب ابن مسعود وابن عباس وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها، لأن المقصود من القرآن فهمه وتدبره، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يرتل الآية حتى تكون أطول من أطول منها. وقام صلى الله عليه وسلم بآية واحدة حتى الصبح، إنه في مرة من المرات جعل يصلي صلى الله عليه وسلم بآية واحدة، وهذا يدل على أهمية ماذا؟ تدبر القرآن ويعني استفهام القرآن جيدا. وذهب الشافعي رحمه الله أو أصحاب الشافعي على تحديد، يعني ذهب أصحاب الشافعي إلى أن كثرة القراءة أفضل، أن كثرة القراءة أفضل، قراءة سريعة ويجيب فيها كم من القرآن أفضل. واستدلوا بحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، وقالوا لأن عثمان قرأ القرآن في ركعة، لأن عثمان قرأ القرآن في ركعة. حقيقة خبر عثمان هذا فيه نظر من جهة الثبوت ومن جهة المتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا قرأ القرآن من قرأه في أقل من ثلاث، من قرأه في أقل من ثلاث. طيب الترجيح أي الرأيين أفضل، أو يعني أرجح، ترتيل أم كثرة القراءة؟ هذه المسألة أثرها يعني العلماء، ومنهم ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله تعالى، فقال بعد ما يعني عرض القولين، قال والصواب في المسألة أن يقال إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، أن يقال إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا. يعني التدبر أعلى قدرا وأجل للقراءة ونفع للإنسان، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا في الحسنات. يعني قال فالأول كما الأول، هيضرب مثال بقى على الاثنين لتعلم أي الرأيين أولى. يقول فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، ده الأول اللي هو بتاع التدبر، تصدق بجوهرة هي عددها قد ايه بقى؟ كم واحدة؟ واحدة، لكنها ايه؟ جوهرة ثمينة، أو عبد ثمنه يعني نفيس. والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم، عدد كثير من الدراهم، الدرهم يجي قصاد الجوهرة لكن عدد كثير. قال أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة، قيمتهم رخيصة. وكأن شيخ الإسلام يعني ابن القيم رحمه الله تعالى بيريد أن يقول إن في قرب بين الحالين، فأنت أنفع لك افعل، فما كان أنفع لك افعل، اللي أنفع لك افعل. إن كان قلبك يحتاج إلى التدبر ويعني إنك تقف مع الآيات وتتدبرها والأحوال يعني تسمح بذلك، فهو في الحقيقة هذا يقدم. إن كانت الأحوال ربما لا يعني يوافقها ذلك، فربما كان كثرة العدد وكثرة النفقة وإن كان ثمن يعني زهيد في النوع، لكن كثرة العدد ستجبر هذا الخلل والله أعلم وعليه. فنستطيع والله أعلم أن نقول من خلال هذا التحليل لابن القيم للقولين، أن نقول إن كانت الصلاة من يصلي معك فيها تعلم يقينا أنهم جميعا يعني إذا صليت بهم ورتلت وأطلت في الترتيل ونحو ذلك لا يملون ولا ربما يفتنون، فهذا أفضل، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنت تظن أنهم ربما يفتنون ويملون ونحو ذلك فلا بأس أن تزيد القدر من القراءة على حساب الإيش؟ نوع القراءة، يعني يبقى الحدر على حساب أن أنت تجيب قدر أكبر من الإيش؟ من القراءة. ولو جمعنا بين الاثنين لكان خيرا، لو جمعنا بين الاثنين كان خيرا، كأن يكون مثلا أحد القراء، يكون في اثنين قراء مثلا بيصلوا، واحد من القراء قرأته فيها نوع من الترتيل والآخر فيها نوع من الإيش؟ من الحدر، كأن هذا والله أعلم نجمع به بين الرأيين. نقف على المسألة السادسة وهي أكمل القيام إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.